لو دار الزمن او ما بدل على البشر احوال مكانك في القلوب يا جمال مكانك في القلوب يا جمال ولا كل من ركب الحصان بيبقى يا بشر خيال مكانك في القلوب يا جمال مكانك في القلوب يا جمال ولا كل من